بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، هو سنن الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمه واسعه، وقراءه في كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم آمين. هذه قراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في كتاب الصيام. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحور. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبانا حماد بن زيد. باب ما جاء في صيام الدهر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد حاء قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. نعم، فهذا الحديث فيه النهي عن صيام الدهر، والنهي عن صيام الدهر إذا ما دخل فيه صيام الأيام المنهية كأيام العيدين، أما إذا خلع عن ذلك فقد تنزع أهل العلم في هذا، والراجح أنه جائز، جائز، بيد أن الأفضل والأكمل أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لما بين له هذا ونظر صيام صيام داود، قال: إني أجد أكثر من هذا يا رسول الله أو أفضل من هذا. قال: لا أفضل من هذا. فصيام الدهر وسرده عدا الأيام المنهية عنها جائز، وقد فعله بعض السلف، لكن الأفضل والأكمل أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك بقوله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما معنى لا صام ولا أفطر؟ من صام فلا صام ولا أفطر، ما معنى أنه ما صام ولا أفطر؟ كيف؟ أليس هو الصائم؟ نعم. نعم. دعاء عليه. يعني ما صار أفطر، يعني الله مثل إيه؟ الله لا يجعله يصوم ولا يفطر مثلا. إما دعاء، وهذا الظاهر يعني أن يكون دعاء لا صام ولا أفطر، وإما أن يكون هذا من باب الإخبار أيضا، وأنه ما صام ولا أفطر. ما أفطر ماشي، ولا صام يعني لا قيمة لصيامه أو لا ثواب له في ذلك، كأنه ما صام. على كل، هذا يتوجه على من صام مع الدهر الأيام المنهية عنها من العيدين وكذا، فهنا يتوجه الدعاء عليه. أما إذا كان يفطر هذه الأيام ثم سرد فهذا جائز، لأنه لم يصم يوما منهيا عنه، لأن هناك أيام منهي عنه، وهذا ترك الأيام المنهية عنها وصام الظهر كله، فلا يقال صام الظهر إذا كان يفطر بعض أيامه، لكن غالب الظهر صامه. لكن كما قلنا هذا جائز، أما السنة فإنه يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. ولا أفطر، يعني ما صام صيام السنة ولا أفطر، يعني أنه صائم بالفعل. نعم. قال: باب ما جاء في الصيام 3 أيام من كل شهر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا. لأن هذا يا إخواني على أن المسألة ليست كثرة العمل، وإنما الأمر موافقة السنة، لهذا قال أبي وغيره: إن اقتصادا في سبيل السنة خير من اجتهاد في غير سبيل المسلمين. لكن لو ورد بالأكثر السنة فهو نور على نور، فقد انضاف إلى السنة كثرة العمل. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا شعبة عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بصيام البيض 13 و14 و15، ويقول هو كصوم الدهر أو كهيئة صوم الدهر. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا حبان بن هلال قال حدثنا همام عن أنس بن سيرين قال حدثني عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ابن ماجه أخطأ شعبة وأصاب همام. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام 3 أيام من كل شهر فذلك صوم الدهر، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها فاليوم 10 أيام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد الرشكي عن معاذة العدوية عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، قلت من أيه؟ قالت لم يكن يبالي من أيه كان. نعم، لكن الأفضل أن تكون الأيام البيض لورود الحديث في ذلك. والحديث الأول فيه ضعيف لكن الثاني صحيح. نعم. قال باب ما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صام من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. قال حدثنا محمد. وليس في هذا دليل على أنه أفضل من صيام المحرم، فإن صيام المحرم قد ثبت فضله من قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وإنما ذكرت عائشة هذا من فعل صلى الله عليه وسلم، فلربما قال النبي وأخبر عن صيام المحرم وفضيلته في آخر عمره، ولا ربما كان النعم مانع من يصوم المحرم كله، لكن السنة بيّنت أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان منذ قدم المدينة. نعم. قال باب ما جاء في صيام داود عليه السلام. قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت عمرو بن أوس قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه وينام ثلثه. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال قال عمر بن الخطاب يا رسول الله كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد؟ قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذلك صوم داود. قال كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. نعم. قال باب ما جاء في هذا إشارة إلى أن أفضل الصيام هو صيام داود. نعم. تأكد. نعم، هذا اللي بنقوله دائما. يعني أحد الإخوة قال معلقا على قصة أحمد فين علي علي المحل فين، قال قصة أحمد رحمه الله ثابتة وقد رويت كثيرا لما ذهبوا به إلى المأمون وقد وصل طرسوس وقيل لأحمد إن الوالي سل سيفا لم يسله من قبل وحلف بقرابته من رسول الله إن لم تجبه ليقطعن رأسك. فرفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم قد غر قد غره حلم قد غر حلمك هذا الفاجر هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك. وهل يشهد أحمد نفسه بأنه ولي؟ اللهم إن كان القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنة هذا الفاجر. فما لبث إلا نودي أن الولي قد مات، فكيف التوجيه؟ جزاكم الله خيرا. تقول: هذه ليس لها سند أبدا، مذكورة فقط في الأمان. نعم ليس لها سند. ثم هذه تخالف ما كان ما هو ثابت عن أحمد من أنه كان يرد الناس ويأمرهم بالصبر ويقول الدماء الدماء هذا خلاف الآثار وغير ذلك. نعم المأمون لما أرسل إليه أحمد وأرسل إلى أحمد قرر أن يقتله ثم مات قبل أن يصل إليه. أما الأخيرة في الواتف هذه في المأمون. ما احنا قلنا في المأمون. نعم اصبروا هذا في الواتف لما جاء الفقهاء إلى أحمد. أنا أقول من منهج أحمد. نعم. المنهج أحمد، منهج أحمد يعني أنه يؤمر بالصبر على الولاة ويأمر بهذا. يعني كان أحمد يكفر المأمون يعني ولا إيه؟ يعني ماذا كان يقول أحمد أيام المأمون؟ يعني هل أحمد منهج مع الواثق يختلف عن منهج مع المأمون؟ هو منهج واحد مع كل الذين قالوا بخلق القرآن، هو منهج واحد. ولم يثبت أنه رحمه الله تعالى كان يقول مثل هذا الكلام، الفاجر وما الفاجر وكذا، ما كان يقول مثل هذا الكلام. نعم. قال: باب ما جاء في صيام نوح عليه السلام. قال: حدثنا سهل بن وايضا قصة تصبره حتى يستريح بر من صراح من فاجر، هذه ايضا رواية فيها انقطاع. هات الخلال شوف هذه القصة ايضا فيها لم تثبت، فيها ضعف. نعم. قال: باب ما جاء في صيام نوح عليه السلام. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن أبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى. قال: هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. نعم. قال: باب صيام ستة أيام من شوال. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا بقية قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا يحيى بن الحارث الذمري قال: سمعت أبا أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر. نعم. وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فالستة أيام بستين يوما والشهر بثلاثمائة، فيكون قد صام الدهر، هذا في الأجر. نعم. وهل يلزم في صيام الستة من شوال التتابع أو يجوز إيقاع الصيام في سائر الشهر؟ الأفضل أن يصوم متتابعا لأن النص يتناوله باتفاق، ولكن لو صام ذلك متفرقا فهذا جائز مع وضوح هذه السنة وبيانها، إلا أن الإمام مالك كان رحمه تعالى كان لا يراها ولا ربما خفي عليه السنة في ذلك. نعم. قال: باب في صيام. نعم. لا يصوم ست من شهور. قال: باب في صيام يوم في سبيل الله. قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: جوز ابن عبد البر ان قول مالك بالكراهه لعدم بلوغ الحديث، لعدم بلوغ الحديث، بل ان مالكا قد يجمع الى عدم بلوغ الحديث عمل اهل المدينه اهل العلم، كما جاء في حديث النهي عن صوم الجمعه، فان مالكا لا يرى نهيا في ذلك، ويقول بأنه رأى أهل العلم لا يكرهون ذلك. فمالك ينقل هذا كمان عن كثرة من أهل العلم أنهم ما كانوا يرون بأسا بذلك، مع أن هذا يخالف سنة ثابتة في الصحيحين في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبل ويوما بعد. مهما كان الرجل كبيرا فإنه يخفى عليه من العلم ما يخفى، لكن الشفاعة الكبرى للعالم هي استقامته على السنة وإمامته في الدين، فإنه يغفر له مثل هذه الأشياء التي يعلم يقينا وقطعا أنه ما أراد خلاف السنة فيها. وهذا رد على الحددية الجدد والقدام الذين يريدون طمس معلم عدم التفريق بين الزلة والإحراف عند العالم، ويقولون من وقع في مخالفة أو من وقع في كذا فإنه يكون مبتدعا وضالا ومنحرفا وغير ذلك. آخر هؤلاء الذي ذكر على صفحته كما بلغني، وإلا هو ليس من يعني القمة في شيء حتى نتابع في هذا، ولكن بلغني أنه اعترض على في مسألة هو فقه قوله قول المرجع وكذا، اعترض على ما ذكرنا من كل عبارات أهل العلم التي نقلناها في ذلك، وقال أما كل هؤلاء العثيمين وابن باز وكذا فكل هؤلاء ليس إما في السلف فضلا عن أن يكون أصلا سلفيين، وأما ابن تيمية فمحل نظر. قلت الحمد لله وجزاك ولا جزاك الله خيرا، لأنك بهذا قد أبنت وأظهرت عن معدنك، فلا حاجة لإيه لبيان ما أنت عليه. يعني هو لا يبالي لابن باز ولا العثيمين ولا الألباني، طبعا يرى الألباني جهمي، عنده الألباني جهمي، ولهذا هو يرد علينا في عبارة قول حتى وافق، لهذا هو يتغيظ من هذا ويقول هذا الدليل إن ممكن العالم من علماء السنة قد يقع في زلة ويقال هذه زلة ولا يخرج من السنة. سبحان الله، شوف كلام شيخ الإسلام وكلام الذهبي، ولهذا ليه بينتقم من شيخ الإسلام والذهبي وكذا؟ ليه؟ لأنهم توسعوا في الكلام في هذا وذكروا مثل هذا كرسالة شيخ الإسلام رفع الملام، فهو يزيح كل أحد أمامه، لا ابن تيمية ولا ذهبي ولا كذا، كل هذا يزيحه. إذا من وقع في أي زلة خرج من السنة مباشرة، ما يقال دي زلة عالم ولعله ما بلغوا النص، كل الكلام ده ما يعرفونه. ومثل هؤلاء يكفونك الاهتمام أصلا، يعني أنت تستحق ترد على واحد إذا ما أحسن في إلا أنت؟ يعني هل ترد على واحد يخرج كل هؤلاء من السلفية زي الحج لما أخرج كل هؤلاء من السلفية وابن عبد البر وكل هؤلاء؟ فالحمد لله السلفية تنفي ما يعلق بها وينسبه إليها الناس من خبث، وتبقى السلفية وضيئة والحمد لله. مهما وكل هؤلاء يزعمون أنهم يغارون على السنة ويزعمون أنهم يعني يحافظون عليها، وهم والعياذ بالله من الغلاة الذين يتلاعب بهم الشيطان ويضل بهم أمة الإسلام. نعم. قال باب في صيام يوم في سبيل الله. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن الهادي عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار من وجهه 70 خريفا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا عبد الله بن عمار. انما انا ذكرت في مساله مالك وعولت على مساله زلل الانحراف لنرى فرق بين الخطا العملي والخطا العلمي، كما نص على ذلك شيخ الاسلام قال ولا فرق بين الخطا في المسائل العلميه والعمليه، حتى لا يقول واحد هذا في الفقه ممكن والاحكام، اما في العقائد وكذا لا، يقول لا فرق بين خطأ المسائل العلمية والمسائل العملية كلها واحد، لكن يبقى التفريق باعتبار وصف منضبط ألا وهو صاحب سنة قائم بها يدعو إليها الليل والنهار ويمحصها، لكن قد يخفى عليه دليل، قد ينظر إلى دليل نظر معينة بتأويل معين، هذا لا يتابع على هذه، ولكن لا يخرج من السنة. ولذا كبرت كلمة تخرج من أفواه هؤلاء حين يزعمون أن الألباني رحمة الله عليه من الجهمية، قبح الله لسانا وقطع الله لسانا يقول هذا، والرجل إنما قضى عمره كله في رفع السنة ونشر السنة والرد على أهل البدع، حتى صارت ميزة عند الشيخ الألباني دون كثير من المشتغلين بهذا الحديث التركيز على العقيدة ونشرها وبثها في الناس. ولهذا اعتنى بكتب الاعتقاد تحقيقا وصناعة حديثية بما لا نراه لغيره في هذا العصر. السنة لابن أبي عاصم، لابن أبي شيبة، بغير المؤلفات الخاصة له، الخاصة التي ألفها أيضا في الاعتقاد كالتوسل وتحذير الساجد وغير ذلك من هذه الجهود العظيمة التي تبين أهلية هذا الرجل ودفاعه رحمه الله تعالى عن السنة. يقال هذا جهمي، هؤلاء قوم لا يخافون الله سبحانه وتعالى، قوم ما يخافون الله عز وجل. نعم. قال حدثني هشام بن عمار قال رواة علي، علي بن من فيها طريق علي، علي بن من او كذا بن علي، علي بن عيسى. نعم. وهذا لم يدركه تقريبا. علي بن عيسى عن حنبل عن أحمد، علي بن عيسى عن حنبل عن أحمد كان يغرب في هذا، تمام. ليه هذه رواية من يا أخوان؟ رواية اصبروا حتى استريح وروا انصراح من فاجر. فحنبل كان يغرب عن أحمد كما قال الذهبي رحمة الله عليه، كان يغرب على أحمد، وهذا من الغرائب، كان أحمد رحمه الله تعالى لم يثبت عنه مثل هذه الألفاظ، وهو الأثري رحمه الله تعالى. يبقى هذه الرواية والأخرى كل هذا لم يثبت عن أحمد، وهذا الظن به رحمة الله عليه. نعم. نعم. قال حتى يغرب يذكر غرائب. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة. لكن علي بن عيسى طيب أظن علي بن عيسى فيه كلام أيضا، شوف كده علي بن عيسى نفسه. نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا. نعم. قال هل هذا يخص الجهاد أم يعم كل يوم يبتغي الإنسان به وجه الله؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يعم كل يوم، لكن لا شك أن الصوم في الجهاد ما لم يضعف الإنسان يزداد أجره، لأنه يجتمع له عبادتان الجهاد والصيام، لكن الحديث يتناول الجميع. من صام يوما واحدا في سبيل الله يعني ابتغاء الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وليس في سبيل الله يعني في الجهاد. نعم. قال باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منا أيام أكل وشرب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أيام التشريق فقال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب. لا تفهم أنها أيام أكل وشرب، هيا إلى الأكل وهيا إلى الشرب، إنما قال هي أيام أكل وشرب وذكر لله، والمعنى أنها يحرم صيامها، هذا معنى أيام أكل وشرب، يعني أنه يحرم صومها، لا أن الواحد يقول هذه الأيام الحرة يفتح فيها، لا، المراد أنها يعني لا تصام، وإن كان كل الأيام عندنا أيام أكل وشرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الصيام في هذه الأيام، ولم يستثنى من أيام التشريق إلا صيام 3 أيام من 10 للذي لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه، أنه يصوم 3 أيام وتكون أيام التشريق، كما جاء عن عائشة وعن ابن عمر. نعم. قال باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى. قول لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، هذا دليل على أن الكافر يخلد في النار، وعلى أن المسلم إذا عذب في النار على قدر معصيه فإنه يعود إلى الجنة. نعم. قال باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. قال حدثنا نعم ويلحق بالأضحى ثلاثة أيام، فليس النهي عن اليومين فقط بل وعلى الثلاثة لورود النص بذلك. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سبحان الله، يعني عيد يعني الفطر يعقبه أيام يشرع صيامها، والأضحى يعقبه أيام يحرم صيامها. قمة الامتثال، لا مدخل للعقل في ذلك إلا الفهم عن الله وعن رسوله، لا الإحداث ولا التشريع. يخبرنا أخوكم حسن اللي جلس مع سيد صادق صاحب كتاب فقه السنة فيقول كنا في مكة، يعني كان هو معه في مكة والعهد على حسن البنوبي من عزبة 36 العهد عليه، يقول انه كان يجلس معه، فهو طبعا كانت لحيته يأخذ منها، فيقول هذه لحية طويلة قصيرة، هذه لحية خلاص، هذه ايه هذه لحية، يزهد في السنة مع انه وضع كتاب فقه السنة، وضع كتاب فقه السنة الايه؟ يقول شوف الكلام بقى، شوف كلام العالم، اعوذ بالله، شوف لك يعني الملك هيجي يقيس بالمسطره يشوف طولها قد ايه؟ هذا كلام سيد صادق، الملك هيجي يقيس بالمسطره يشوف طولها قد ايه؟ هذا كلام من يقوله يا اخوان؟ هذه الفاظ اهل العلم، الناس دي بتصنف اما يجيب خمسه سته يعملوا كتاب ويحط اسمه واخد بالك؟ أو كذا بس، يعني تصنيفات في وادي و ما ينتفعون به العلم في وادي آخر. لهذا أنا أقول حقيقة يعني، وأخشى أن يفهم شيء من إكثاري في هذا الكلام، أقول فعلا يبقى الشيخ الألباني شامة بين هؤلاء في هذا العصر الذي عاش فيه سيد صادق وعاش فيه كل هؤلاء، وكان معروف بالردود عن المجلات والمقالات، وكل واحد ينزل حديثا يشتهر في وسيله من وسائل الاعلام وليس بصحيح ينبري له رحمه الله، وكل واحد يذكر قصه ضعيفه ينبري له، وكل واحد يذكر خلاف اعتقاد ينبري له، ثم نخل السنه نخلا قل ان يوجد حتى في المتقدمين. يعني لو جمعت الاحاديث التي حكم عليها الالباني رحمه الله عليه لا تصدق إلا أن تعرف ثمة الرجل. يعني أعجيب يا أخوان، يعني الألف عند الألباني، الألف حديث عند الألباني يعني حاجة بسيطة كده، الألف يعني لما تجمع مجموع ما ذكر الألباني وحكم عليه وهو يعيش بنفسه مع كل حديث، رد على كوثري وضلالاته، رد على عبد الفتاح بن غلة غدة وضلالاته، رد على الغماري وضلالاته، رد على عنايته بكتاب سيد صادق وتصحيح ما فيه، سبحان الله العظيم، يعني والغزالي والقرضاوي والشعراوي والكشك. ولهذا الرجل هذا لا يحتاج من يدافع عنه ويبرر له أخطاءه فيما أخطأ فيه، وأن يقال هذا خط أسود. الألباني ما يحتاج أحد يرفع قدره، الألباني مرفوع قدره، ولو تتبعته في عشرات من الأخطاء، لأنه لا يفرق بهذا عن علماء المسلمين الذين هم أكبر منه، ومع ذلك كان هو نفسه يرد عليه، هو نفسه يرد عليه. فمثل الألباني ومثل ابن باز ومثل هؤلاء ما يحتاجون مزايدة، ما يحتاجون مزايدة. فشوف سيد صادق، محمد غزالي، يوسف قرضاوي، غماري، كوثري، أبو غدة، إحسان عبد المنان ولا اسمه هذا، كل أو حسان، كل هؤلاء، واخد بالك، كل هؤلاء سبحان الله عبد الرحمن عبد الخالق يعني لو تتبع برضه شيخ كتير ردود الشيخ الثقاف الثقاف اسمه بريا ابو زهره ده غير جهده في خدمه السنه ده غير اعتناءه بكتب الاعتقاد شوف يمر معنا كلامه في مختصر العلو كلام يكتب بماء الذهب يعني الشيخ له مواضع تكتب بماء الذهب عمل مقدمه على مختصر العلو ما يكتبها الا 30 قش ويجي واحد الله اعلم اصلا يعرف اسم رباعي ولا لا يقول هذا جهمي يعني عجيب نعم قال حدثنا سهر بن ابي سهر بعدين الواحد يا اخواني يعرف قدره يعني انا ما اجي اقول مثلا الشيخ الالباني مثلا كذا ينبغي ان احترم نفسي هل الذي اقوله سبقني به العلماء ولا لا هل سبقني به العلماء لا انا سانتقد على الالباني عبارة حكم هل سبقني احد من العلماء ام لا والا انت ما ترد على عالم معروف بالسنة عالم معروف بالسنة لا ترد عليه من كيسك انت ولا تنقد عليه كلاما علي العلماء لكن حينما اقول قال الشيخ الألباني كذا وهذا خطأ والعلماء ذكروا كذا خلاص الحمد لله روح تصرف مع العلماء ولكن هل العلماء الذين قالوا هذا انتقصوا الألباني إذا أنت تتبع منهج العلماء وطريقة أهل العلم في هذا نعم قال حدثنا سهل بن أبي سالم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ولا يصير مثل هذه البلبلات إلا أحداث الأسنان على الصفحات على الصفحات إنما هم أناس لا وزن لهم يعني هل قال ذلك العثيمين في الألباني هل قال ذلك ابن باز في الألباني هل قال أئمة العصر ذلك في الألباني هل قال علماء العصر ذلك في الشيخ ربيع بعض الناس الآن على الصفحات يقول احنا نتوقف في تبديعه طب ليه تتوقف يعني جاءك الورع في هذا وانت تطعن الليل والنهار لا يعرف شيء في الحديث ولا لا المنهج ولا العقيدة ولا لا المنهج ولا العقيدة ولا الجرح والتعديل من الذي سبقك في هذا لما يقول الألباني نفسه عنه هذا الكلام فين أنت تروح طيب نعم لا توافقه في مسألة في مسألتين في ثلاثة مشكلة يا أخوي مشكلة واللي يطلع يقول لك على صفحتي أن السيسة ليس ولي أمر وليس هناك باعة أصل مش عارف إيه كل دول بينتسبوا للمنهج وفي النهاية دول يستغلهم أو يستغلوا أعداؤنا ويقولون هؤلاء من طلبتنا طلبتنا هم دول طلبتنا دول طلبتنا حد فيكم في واحد من قدامي الآن يطعن في الألباني وإلا قطعت رقبته إذا ولاني الله علي ذلك في أحد يطعن في الشيخ ربيع في أحد لا اعترف ببيعة السيسي فيكم أحد من كان منكم فهذا فأنا بريء منه ليس هذا تبريرا لنفسي على فكرة ممكن بكرة تلاقي جايبين رد من الشيخ ربيع عليه ولو رد 10 مرات هذا يا اخواني حكم ما يعرف مجاملة ما يعرف مجاملة هذا علم وقاعدة علم وارد ان العالم يخطئ مرة واثنين وثلاث وفي تجريح وتعديل وارد افتح كتب جرح وتعديل سترى هذا يحكم هذا على هذا بين ثقة والثاني لا وارد تخطأ في مسألة في العقيدة وارد تخطأ في مسألة في الجرح والتعديل وارد هذا بس العلماء ليس يرد عليهم مخالفة سنة واضحة العلماء لا يرد عليهم اتباع هوى العلماء لا يرد عليهم انحراف مسلك أما الأخطاء فلا أعلم أحدا حدا للعالم عددا من الأخطاء إذا بلغها خرج من السنة. ما أحد في أحد يعرف هذه قاعدة أهل العلم؟ هذه قاعدة أهل العلم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى، أما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم ويوم الأضحى تأكلون فيه من لحم نسككم. نعم. قال باب في صيام يوم الجمعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومن السنة أن يأكل الإنسان قبل الخروج يوم الفطر وأن يؤخر الأكل في الأضحى بعد الصلاة، ففي الفطر يأكل قبل الصلاة مصارعة مسارعة وامتثالا، وفي الفطر وفي الأضحى يكون الأكل بعد الصلاة. نعم. صح. اي حمله يصبر يعني يصبر تعليل ذلك حتى تصير حبره مصرح من فاجر، ما لا علاقه انك تقول الحاكم ماذا فاجر. لو اراد السلف ان يقول الحاكم ماذا فاجر لقال، لكن هي عله الصبر ايه؟ كان يقال كده لماذا تصبر على جور الائمه؟ لانه لا ياتي انفجارك بفائده، فاصبر حتى يستريح بره ومستراح من فعله. هو الحاكم اللي يفضل طيلة عمره يحكم. صبر المأمون، صبر أحمد، ما كان أحد يتخيل أن المأمون سيموت ويأتي واحد آخر في عهد أحمد وآخر وآخر، يعني مأمون ثم معتصم ثم وثق كل هذا وأحمد لا يخرج عن منهجه حتى جاء المتوكل، يعني أربعة. نعم. تقول إيه عندك؟ أبهت تحقيق المحشى على الخلال الزهراني. شوف هو ترجم له ولا زهران طبعا عبد السلام هارون اللي هو محقق الخلال. اي نعم. مجهول. نعم. اي نعم. لكن حكم عليه بانه صاحب غرائب. يعني مثل هذا لا تسلك. قال باب في صيام يوم الجمعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وحفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله وأنا أطوف بالبيت أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ورب هذا البيت. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا أبو داود قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر بن عبد الله بن مسعود قال قال لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة. نعم. هذا محمول على أنه كان يصوم يوما قبله ويصوم يوما بعده، أما إفراد الجمعة بالصوم فإن هذا منهي عنه ويكره. نعم. قال باب ما جاء في صيام يوم السبت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن مسلم عن أخته قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. نعم. وهذا الحديث ونهى عن صيام يوم السبت تعرفون الكلام الكثير فيه، ولم يقل أحد من أهل العلم بترك الصيام بالنهي عن الصيام فيه مطلقا، وافق عادة أو لم يوافق، إلا الشيخ الألباني نصر هذا القول وبنى على الأدلة من ظاهر هذا الحديث قد صححه، وجعل الأحاديث كلها مخصصة بهذا الحديث. والصواب أنه تقدم عليه أحاديث الصحاح، لأن هذا الحديث فيه اضطراب، وعلى فرض صحته فإنه لا يبقى مقوما لحديث صوم يوم وفطر يوم، لحديث صيام ثلاثة أيام البيض، لحديث عاشوراء وعرفة، لحديث العشر أيام من الحجة، أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، فلا يقاومها مثل هذا الحديث المختلف في صحته. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لا يخالف هذه الأحاديث عند الجمع، فيمكن الجمع بدلا من طرح كل هذه الأحاديث، وهو أنه ينهى عن صوم السبت إذا كان يفرده بلا عادة شرعية وبلا سنة، فإن أفرده بلا هذا قد يتوجه النهي، أما إذا وافق عادة كقول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم الجمعة، قال إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده وما بعده إلا السبت، أو صيام يوم وإفطار يوم، إذا وافق عادة فيخرج من هذا، فيحمل هذا النهي على الإفراد، هذا إذا صح، على الإفراد بما إذا لم يوافق سنة متبعة. الأمر الثالث أنه لم يجوز أحد أهل العلم على هذا، ولا أعلم أن أحد من أهل العلم نص في تبويب الله على النهي عن صيام يوم السبت مطلقا، وافق عاد أو لم يوافق عاد. بهذه ثلاثة أشياء يتبين أن هذا الحديث لا يقوى معارضا على الأحاديث الصحيحة في هذا. نعم. قال: باب صيام العشر. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال: حدثنا عمر بن شعبة بن عبيدة قال حدثنا مسعود بن واصل عن النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله سبحانه أن يتعبد له فيها من أيام العشر، وإن صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة، وليلة فيها بليلة القدر. نعم. والعلماء على صيام العشر. أما حديث عائشة: ما رأيت رسول الله صام العشر قط، فهذا يوجه بتوجيهات. الأول أن كون النبي لم يصومها لا يتنافى مع استحبابها، فإن النبي ما صام المحرم مع كونه قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان المحرم، لأن النبي قد كان يقوم بين المشاغل ما يقوم. الأمر الثاني أنه داخل في حديث النبي: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه العشر، والصيام يدخل في هذه العشر. وثالثا قد ثبت نص خاص في هذا، وإن تكلم أهل العلم في مجال الصحة أنه صام تسعة أيام، لكن تكلم أهل العلم فيه، منهم من صحاح ومنهم من ضعف. نعم. قال: الشيخ الثاني بن القيم وابن تيميه قال شاذ غير محفوظ، وضعفه احمد والزهري والعلي كلهم ضعفوا حديث السبت. نعم. قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابو الاحرص عن منصور عن حديث صيام التسع. حديث صيام التسع. قال: وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط. قال: باب صيام يوم عرفة. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبانا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. الإمام مالك يقول صيام السبت يقول هذا كذب. المغرب تونس الجزائر مالكية لكنهم يقدمون قول الشيخ الألباني على قول مالك. لا ترى واحدا يعني في العموم يعني من هؤلاء يعني ما لقيت أحدا إلا وهو يقول. طبعا عندهم كلام الشيخ الألباني مقدم في كل المسائل هذه مع أنهم مالكية. والإمام مالك ما طبع عليه يقول هذا كذب. ليبيا إيه؟ ليبيا كذلك. ليبيا؟ آه ممكن ليبيا كذلك. نعم. وكل هذا ويقولون الألباني ليس له ظاهر. ظاهر الألباني رحمة الله عليه أظنه مسيرة ثلاثة أيام. أظن المسيرة ثلاثة أيام. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة عن إسحاق بن عبد الله عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن قتادة بن النعمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. تلاقي هشام من أول ما عدنا نتكلم في مبحث صيام السبت تلاقي عايز يقول حاجة هو كده. أظن الجزائريين عندهم صيام السبت يبقى صيام السبت والمغاربة. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثني حوشب بن عقيل قال حدثني مهدي العبدي عن أكرمة قال دخلت على أبي هريرة في بيتي فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات فقال أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. نعم. والحديث ضعيف. ويكره صوم عرفة لمن كان حاجا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر فيه. أما لغير الحاج فهو أفضل الصيام أفضل من عاشوراء لأنه يكفر بربع سنتين. أما عاشوراء فتكفر بربع سنة. نعم. قال باب صيام يوم عاشوراء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون فصامه موسى شكرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء منكم أحد طعم اليوم؟ قلنا منا طعم ومنا لم يطعم. قال فأتموا بقية يومكم من كان طعم ومن لم يطعم فأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم. قال يعني أهل العروض حول المدينة. قال حدثنا علي بن محمد ولم يأمر بقضاء فدل هذا على أن النية تتبع العلم وأن من لم يكن عالما بأن هذا يوم صوم ثم بان له فصام أنه لا يؤمر بقضائه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمر مولى بن عباس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصومن اليوم التاسع. قال أبو علي رواه أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب زاد فيه مخافة أن يفوته عاشوراء. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصومه أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصم ومن كرهه فليدع. قال حدثنا أحمد فدل هذا على أن فرضية عاشوراء نسخت وبقي الاستحباب ولم تنسخ الفرضية إلى لا شيء. فإن من أهل العلم من قال بقي الفرضية وهذا قول باطل لا يصح ومنهم من قال نسخت الفرضية إلى الاستحباب وهذا القول الصحيح. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبانا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قال باب صيام يوم الاثنين والخميس. قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا يحيى بن حمزة لأن بقيت قبل أصبحنا التاسع فدل هذا على أن صيام التاسع مع العاشر هو الأكمل هو الأكمل الأكمل في السنة لأن النبي قال لئن بقيت قبل أصومن التاسع فالتاسع مع العاشر. نعم. قال باب صيام يوم الاثنين والخميس. قال حدثني هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس فقيل يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس فقال إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين يقول دعهما حتى يصطلحا. ده كان التهاجر لدنيا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان الهجر لمصلحة شرعية لا لهوى لأن كثير من الهجر أيضا صار يعني يلبسه صاحبه لباس الشرعية يقول هذا أيضا من أجل الشرع ويحاول أن يخترع أوجها لذلك. إذا كان الهجر لمصلحة شرعية وموافقة للشرع فإنه لا يدخل تحت هذا الحديث بل هو مأجور لأنه إذا كان هجرا شرعيا إذن هو مأجور فكيف يعاقب بهذا. لكن هذا محمول على الهجر غير الشرعي. نعم. قال باب صيام أشهر الحرم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريري عن أبي السليل عن أبي مجيبة الباهلي عن أبيه أو عن عمه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول قال فما لي أرى جسمك ناحلا قال يا رسول الله ما أكلت طعاما بالنهار ما أكلته إلا بالليل قال من أمرك أن تعذب نفسك قلت يا رسول الله إني أقوى قال صم شهر الصبر ويوما بعده قلت إني أقوى قال صم شهر الصبر ويومين بعده قلت إني أقوى قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وصم أشهر الحرم. حديث ضعيف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان قال شهر الله الذي تدعونه المحرم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا داود بن عطاء قال حدثني زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن سليمان عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب. نعم. قال عن أبي هريرة فالحديث في صوم المحرم هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. أما الحديث الأخير نهى النبي عن صيام رجب هذا ضعيف لكن لم يرد في صيام رجب فضل خاص إلا ما جاء في عموم العمل الصالح أو تعظيم الأشهر الحر. أما صيام خاص في هذا لا أعلم فيه دليلا. نعم. قال النووي رحمه الله يعلم أن أبا هريرة يروي عنه اثنان كل واحد منهما حميد بن عبد الرحمن أحدهما هذا الحميري والثاني حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين كل ما في البخاري ومسلم حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فهو الزهري إلا في هذا الحديث خاصة حديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فإن راويه ابن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة وهذا الحديث لم يذكره البخاري في صحيحه ولا ذكر له في البخاري أصلا ولا في مسلم إلا في هذا الحديث. مبارك هذه فائدة اكتبوا يلا. يعني روى عن أبي هريرة حميد بن عبد الرحمن الحميري وحميد بن عبد الرحمن الزهري كل ما في الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فهو الزهري إلا هذا الحديث عند مسلم فهو الحل يريز. نعم. عبد الرحمن بن عوف الزهري بن عوف عبد الرحمن الحماجري. لا حماجري الزهري. الزهري الأول والثاني حماجري بن عبد الرحمن. قال حماجري بن الرحمن الزهري بن عوف الزهري. بن عوف الزهري. نعم. كل ما في الصحيح فهو حماجري بن عبد الرحمن الزهري إلا هذا الموضع فهو حماجري بن عبد الرحمن الحميري. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن محمد بن إبراهيم أن أسامة بن زيد كان يصوم أشهرا الحرم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صم شوالا فترك أشهر الحرم ثم لم يزل يصوم شوالا حتى مات. قال باب في الصوم زكاة الجسد. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء قال حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد جميعا عن موسى بن عبيدة عن جمهان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم. زاد محرز في حديثه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام نصف الصبر. نعم ضعيف العزيز. قال باب في ثواب من فطر صائما. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى وخالي يعلى عن عبد الملك وأبو معاوية عن حجاج كلهم عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال حدثنا هشام بن عمال قال حدثنا سعيد بن يحيى اللقمي قال حدثنا محمد بن عمرو عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. نعم هذا ضعيف. وقال البليغ صحيح من قوله عند أفطر رسول الله وقال عند سعد صحيح دون قول عند سعد. اليوم عمر ولا ماذا اللي هو أفطر عندكم الصائمون الوحيد الثاني. نعم لو أنه رقم كان 1747 نعم عن عبد الله بن الزبير. أيوة نعم. قال أفطر رسول الله عند سعد بن معاذ فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلى الله. قال الألباني رحمه الله صحيح من دون قوله أفطر رسول الله. قال البصيري عند سعد أفطر عند سعد أفطر صباح عند سعد يعني. قال البصير هذا إسلام ضعيف ضعف مصعب ابن ثابت عن عبد الله بن الزبير. نعم يعني أن الدعاء أفطر عندكم صائمين صحح شيخ الألباني عن نفسه. نعم. وأيضا الحديث الذي بعده حديث أم عمارة قالت أتانا رسول الله فقربنا إليه طعاما فكان بعض من عنده صائما فقال رسول الله الصائم إذا أكل عنده طعام صلت عليه الملائكة. نعم نعم نعم. في العشر الاثنين مشتركون إن شاء الله مشتركون كلهم على قدر أظن الشيخ العثيمين له كلام في هذا له كلام يعني الأجر يناله إن شاء الله من أعطاه تمرة ومن أعطاه دجاجة ليس من أعطى التمرة يأخذ الأجر كله وصاحب الدجاجة من خشية هذا كلامك لكن هو ما أكل بالتمرة ولا اكتفى بالتمرة إنما اكتفى بالدجاج فكل إن شاء الله على أجر. الدعين قبل ذلك الفجر له أجر له أجر ليس كأجر من فطر وسلمنا الصار الكفر. نعم قال باب في الصائم إذا أكل عنده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وسهل وقال حدثنا وكيع عن شعبة عن حبيب بن زيد من فطر صائما يحمل على عرف الإفطار لأنه ما في حد ليس في حد عرف الإفطار فالآن أنا أعزمك على الفطار شيخ رمضان إن شاء الله أعزمك 10 أيام بـ10 تمرات تقبل هذا، أنا عزمك على الإفطار، سأدعوك إلى الإفطار، وسأعطيك تمرة وتروح المغرب وامشي. ها؟ فهذا ليس الإفطار في العرف، العرف عندهم الإفطار الأكل الذي يحصل به الكفاية في هذا. نعم. قال عن حبيب بن زيد الأنصاري عن امرأة يقال لها ليلى عن أم عمارة قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربنا إليه طعاما فكان بعض من عنده صائما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة. وصلاة الملائكة دعاؤهم له. نعم. لا هو يقول صحيح، لا ضعيف يعني أفطر صبع عند سعد. قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال الغداء يا بلال؟ قال إني صائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل أرزاقنا وفضل رزق بلال في الجنة. أشعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظاما وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده؟ قال أبو صير هذا إسناد فيه محمد بن عبد الرحمن متفق على ضعفه وكذبه أبو حاتم وغيره. الشكل هذا الموضوع فالحديث موضوع كما ذكره من المحش. قال باب من دعي إلى طعام وهو صائم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم قال أنبان بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. نعم. قال باب في الصائم لا ترد وجاء أنه إذا ترك دعا لهم. قال باب في الصائم لا ترد دعوته. هو يقول إني صائم إني صائم فإن رأى أهل البيت مثلا أن يستأنسوا به وكذا وقالوا لا لابد أن تفطر معنا وأنت ما تأكل عندنا لهم ذلك ولا يكونون عاصين بهذا لأن الصيام نافلة. وهو أيضا ينظر الأفضل إذا كان الأفضل أنه يمكن أن يتألف قلوبهم ويحصل ويحقق فضائل ومنافع تفوق صومه فليقدم هذا فليقدم هذا فهو أمير نفسه والأمر واسع. نعم. قال يعني ما أتي مثلا أنا أتي رجل مثلا أول مرة أدخل بيته وهو في بلد أخرى وكنت صائما وقدم طعاما وتكلف وبعدما تكلف وكذا وكذا وأتى بالطعام أقول له والله إني صائم وأمتنع وأتشدد في هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة. نعم. بل لو تكلف لك أخوك شيئا حتى ولو كنت صائما ولو كنت قد أكلت منذ قريب وهذا من مروءة الإنسان مروءة الإنسان ألا يتشدد مع أخيه في مثل هذه الأشياء هو يحب أن يتحفك مثل هذا وأن يكرمك مثل هذا فأنت شجعه على هذا الأمر. نعم. نعم. حتى لو نفل رطبة حتى لو 2.5 لأن الفضيلة التي حصلها من وراء هذا إن شاء الله أنفع أنفع. نعم. وهل يقضي خلاف والراجح أنه لا يقضي. نعم. نعم. حتى سؤال النبي عن له طرق طريق موسى على هذا الضعيف طريق معمر عن ثابت عن أنس رجع جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس هي قصة أصلا في القصة. نعم. أنه دخل على الكعب وقال السلام عليكم فأكل عنده فدعا رسوله عند أحمد وأبي داود وغيره. نعم. وله شاهد عن أنس بن مالك عند أبي داود وهو في مسند أحمد وإسناده صحيح والقصة فيه لسعد بن عبادة لا لسعد بن معاذ. سعد بن عبادة إلا سعد بن عبادة تمام سعد يقصد الشيخ سعد بن معاذ القصة له سعد بن عبادة. نعم. قال باب في الصائم لا ترد دعوات. هذه مسائل طيبة مسائل طيبة إن شاء الله دونوا مثل هذه الأشياء. نعم. قال باب في الصائم لا ترد دعوات. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سعدان الجهني عن سعد أبي مجاهد الطائي وكان ثقة عن أبي مدلة وكان ثقة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. يقول الشيخ الألباني ضعيف وصح منه شطوه الأول، لكن بلفظ المسافر وفي رواية الوالد مكان الإمام. نعم. قال حدثني هشام بن عمار قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا إسحاق بن عبيد الله المدني قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. نعم. قال باب في الأكل يوم الفطر قبل قال باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا هشام عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا مندل بن علي قال حدثنا عمر بن صهبان عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم السيري هذا إسناد مسلسل للضعفاء عمر بن صهبان فمن دونه ضعفاء هكذا يقول المحاشي. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ثواب بن عتبة المهري عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع. قال باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبسر عن أشعث عن محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. نعم. وهذا قول الجمهور أنه يطعم عنه فإن نذر صام عنه. نعم. قال باب من مات وعليه صيام من نذر. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن مسلم البطين والحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي فقالت يا رسول الله إن أختي ماتت عليها صيام شهرين متتابعين. قال رأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت بلى. قال فحق الله أحق. قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟ قال نعم. نعم. قال باب في من أسلم في شهر رمضان. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف قال وقدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة في المسجد فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر. قال باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها. ولكن من أسلم في أثناء الشهر فإنه يسن سائر الأيام باقي الأيام ولا يقضي ما فاته. إذا أسلم واحد في اليوم الخامس عشر فإنه يصوم الخمسة عشر يوما ولا يقضي ما فاته لأن الكافر لا يقضي ما كان في حال كفره. الأمر الثاني أنه لو صام أنه لو أسلم أثناء اليوم أسلم ظهرا فهل يصوم أو لا يصوم؟ يصوم. طب إذا صام هل يقضي هذا اليوم أو ما يقضي؟ نزاع. والصحيح أنه لا يقضي هذا اليوم. نعم. قال باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن يصن إلا بإذن أزواجهن. فإن لو أذن أذن ثم رجع, لو أذن المرأة للصوم ثم رجع أثناء اليوم قال أفطري وأرادها لنفسه, تطيعه ولا ما تطيعه؟ لا تطيع. لماذا؟ لأنه لما بدأت في العمل فلا ينبغي أن تفعله, ولأنه أذن لها فلا ينبغي أن يصح. لكن هذا العمل مستحب ولا واجب؟ ولا تبطل عملك من سواء مستحب ولا واجب. صحيح, ويدخل لا تبطل هذا استحبابا أو وجوبا. إذا بدأ في العمل هو سقط حقه بالإذن. طب سقط حقه بالإذن, فإذا طلب به فأثناء اليوم تطيع. لماذا؟ وحق هذا واجب ولا مسنون؟ نعم, يعني ينظر إن كان متلعبا يقول إذا مزاجي كده تفطري فيتوجه ألا تطيعه, لكن لو أرادها لنفسه فإنها تطيعه ولا تقدم مستحبا على واجب. فإن قال محمد عبد الجواد فلما أذن لها سقط حقه, ثم لما عاد ليس له حق, نقول مسألة الشهوة لا يملكها الإنسان, قد يأذن لها فجرا وروح يصلي ويجي يرغب فيها, نقول بقى لماذا ترغب؟ خلاص هذا ما يملك ذلك. وعليه لو عاد في الحق هذا في الإذن بعد ساعة بعد ساعتين بعد نصف اليوم بعد العصر فله ذلك, فله ذلك. هذا ايه؟ هو عايز دي يريد هذا. نعم. طب الشيخ لو ارغم على الفطر او رام الفطر ولم يجامعه؟ نعم, يعني لو قال لا افطري, لو اكره الفطر من غير الجماع, لو اكره لحق حتى غير الجماع لكن لحق يتعلق به طالما حق خلاص. لا يعني اما لغير حق يعني في التلاعب فيتوجه في حالة إذا أذن لها ألا تطيع, يتوجه هذا. نعم. لا كله في صيام النافلة, أما في صيام الواجب كقضاء رمضان لو أذن لها في قضاء رمضان ليس لها أن ترجع, ليس له أن يرجع لها ولا تطيع, لأنها إذا شرعت في الصيام الواجب وجب عليها الإتمام. هذا في النافلة. نعم. وهو تكلم في لفظه عليها صوم الحديث الماضي قال وقد أخذ بعض أهل العلم بإطلاق منهم طاووس وقتادة والحسن والثوري وبثوري في رواية وهو قول الشافعي في القديم. قال النووي وهو المختار ورجحه البيهقي وقال لو اطلع الشافعي على جميع طرق الحديث لم يخالف إن شاء الله تعالى. هذا البيهقي, يعني البيهقي الشافعي, بل هو من قالوا فيه بأن له فضلا عن الشافعي على الشافعي, يعني لو كان لأحد في المذهب فضل على الشافعي لكان البيهقي. مع ذلك يقول إيه النووي يقول هذا, بس تقول بيهقي إيه النووي يقول وهو المختار ورجحه البيهقي. وقال لو اطلع الشافعي, أظن هذا قول البيهقي نفسه, لو اطلع الشافعي ممكن ممكن البيهقي نفسه هو اللي يقول النووي يقول البيهقي يقول لو اطلع الشافعي يعني على الطرق هذا لقال به. وهذا ليس هذا موضع الوحيد للشافعي للبيهقي, البيهقي قال في مواضع عديدة, والنووي قال في مواضع أيضا عديدة, قال وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهب. قال في مواضع في أكل لحم الجزور. نعم. قال وهذا هو مذهب الشافعي لأن الشافعي يقول إذا صح الحديث. نعم صحيح. البيهقي النووي. نعم. لو قبل الإفطار وأردها لو ما في حد, ما في حد حتى لو قبل الإفطار بغض قليل حتى ولو. النبي قال كما عند مسلم إذا نظر أحدكم إلى امرأة فأعجبته فليأتي أهله. فرضنا أنه أعجبته قبل الإفطار بساعة, ما في حد. نعم. أي نعم. قال باب في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا موسى بن داود وخالد بن أبي يزيد قال حدثنا أبو بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل الرجل بقوم فلا يصوم إلا بإذنه. نعم الحديث ضعيف ضعيف. قال باب في من قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا محمد بن معن عن أبيه وعن عبد الله بن عبد الله الأموي عن معن بن محمد عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة عن عمه حكيم بن أبي حرة عن سنان بن سنة الأسلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر. ما شاء الله هذا حديث صحيح وهو طيب جدا سبحان الله، يجعل المسلم مأجورا على أي ثغر كان طالما أن الثغر ثغر طاعة، فيقول الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. صام واحتسب الصوم ولا يتعارض معه فعل أفضل منه فقدمه. الثاني طاعم رجاء عبادة يراها أفضل من الصوم فكل منهما على أجر. واحد جاهد وأفطر، واحد صائم، واحد يدرس في الأرض في الدعوة إلى الله عز وجل وكذا ولا يقوم على الصوم معه، واحد صائم، واحد أعان أباه في الحق والعمل وطعم لأنه لا يقع صوم مع هذا، واحد صائم، فلا يعيب صائم صابر على طاعم شاكر. هذا حديث جليل القدر. يا سلام يا اخوان، السنة محيط محيط سبحان الله العظيم. السنة هذه عظيمة، الحمد لله الذي جعل لنا فيها عوض عن الدنيا وما فيها، عن الدنيا وما فيها سبحان الله. شوف من تبويب لتبويب، من حديث لحديث، كم يخسر البعيد عن العلم، كم يخسر، لا سيما العلم الصحيح، مش العلم الكثير، العلم الصحيح، العلم الصحيح، العلم الصحيح في كتب السلف وكتب أهل العلم. نعم كلام ليه ابن حبان على هذا الحديث بعد إيه؟ نعم. قال قال ابن حبان رحمه الله معنى الحديث فقال إلى أن قال فقال شكر الطاعم الذي يقوم بآزاء الذي يقوم بآزاء أجر الصائم الصابر هو أن يطعم المسلم ثم لا يعصي باريه بقوته ويتم شكره بإتيان طاعاته بجوارح، فيجب أن يكون هذا الشكر الذي يقوم بآزاء ذلك الصبر يقاربه أو يشاكله، وهو ترك المحظورات على ما ذكرناه. وفي الحديث الحث على شكر الله على جميع نعمه إذ لا يختص ذلك بأكل، وفيه رفع الاختلاف المشهور في الغني الشاكر والفقير الصابر وأنهما سواء. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالفطر لما أرادوا غزوا والنبي يعلم من مشقة، فمرهم بالفطر لأن الجهاد عمل جليل ولا تتأدى القوة عليه إلا بالفطر، فأطعم واشكر وجاهد فأنت كالصائم الصابر. إن خفت فوات أجر الصوم فعندك أجر الطعم لأجل إحداث طاعته. هذا يحتاج طالب العلم، إذا كان طالب العلم ضعيف إذا حفظ مثلا وتعلم وحفظ وكذا تتأثر ذاكرته بالإفطاء بالصوم، فلو قدم الحفظ وكذا على هذا، هذا على أجر إن شاء الله، فهو يطعم وهو مأجور. وبالتالي الزوجة التي تطيع زوجها، الزوجة إذا أرادت أن تصوم فأطاعت زوجها، ها؟ حصلت أجر الصوم ولا حصلت أجر الصوم. طاعمة شاكر سمية عابد بحصول المعاشرة هذه هي عابدة، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، وهذا يعطيك أن الإسلام شامل وأن الإسلام يتشوف للأجر لأتباعه، وأن الإنسان لو عرف الإسلام وعلم ما فيه لاستطاع أن يؤجر في كل لحظة. أعطني لحظة من 24 ساعة يمكن أن تفوت عليك بلا أجر، حتى النوم حتى الخلاء، أعطني لحظة يمكن أن تفوت بلا أجر، لكن أكثر لحظاتنا تفوت بلا أجر. ليه؟ لأننا لم نفقه التعامل مع الوقت تعاملا شرعيا. فالطاعم الشاكر مأجور، والصائم الصبر مأجور، المرأة إن صامت مأجور، والمرأة إن أطاعت زوجها مأجور، والنائم إن أراد التقوي على طاعة الله مأجور، والمستيقظ يطيع الله مأجور، والأب يحسن التعامل مع ابنه مأجور، والابن يبر أباه مأجور، والإنسان يعلف دابته مأجور. أعطيني يعني لحظة ممكن تفوت بالأجر. تعرف يا عمران في لحظة ممكن تفوت بالأجر؟ ما في لحظة ولا لحظة واحدة، لكن كم تفوت من لحظات. أو أن الإنسان زايد فلا يا إخواني، أو غني عن هذا، أو هذا ليس لطلبة العلم، طلبة العلم لهم تحقيق المسائل عليها، إنما مسألة الأجور والحاجات دي يعني هم أكبر من هذا. أيقال هذا؟ ما يقال هذا، سبحان الله. نعم. قال باب في ليلة نفرح بالسنة يا أخوان، كما قال أنس لما سأل رجل النبي وقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال أبشر فإن المرأة مع من أحب. قال أنس فما فرحنا فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لأحب أبا بكر وعمر. فالإنسان يفرح بهذه الأحاديث، يفرح بالسنة العظيمة. يرحل يا إخواني في هذه إلى الصين، لو الإنسان عنده مال يرحل إلى الصين من أجل هذا الحديث يرحل. ماذا يعني؟ فأنفق كم يعني 10,000 20,000 من أجل هذا الحديث؟ ما يأتيك من أجر في هذا أعظم. ولهذا كان بعض السلف كما جاء في الصحيحين، بعض السلف لما حدث بحديث قال خذوا سهلا فإنما كان يرحل فيه كذا وكذا. يعني أنت الآن صار عندك العلم مبذول، لقد كان يرحل في سبيله كذا وكذا. نعم نعم نعم. ماذا يقول؟ يا سلام، هذه كلمة رائعة من السندي، كلمة رائعة من السندي. ماذا يقول السندي في تعليل لماذا الطاعم الشاكر كالصائم الصبر؟ كلمة رائعة رائعة رائعة. قال لأن المقصود الطاعة ليس خصوص الصوم، لأن المقصود الطاعة ليس خصوص الصوم، وعليه فقد تكون الطاعة بالطعام. يعني أنا أذهب مع أبي في الحق أتحمل عنه عناء تعبه، يدعو لي يا ابن الله يكرمك، الله يصلح حالك يا ابني، ربنا يبارك فيك، وانا اعمل بالفأس واشرب واكل. هذه كلمة رائعة الحقيقة من السند، موفق فيها، موفق موفق موفق. لان المطلوب الغرض المراد هو الطاعة لا خصوص المفرد بقى. وهذه قاعدة تنفع معك في تفاضل الاعمال، تفاضل الأعمال. أي العمل هذا أفضل وأفضل؟ قد يكون في عمل أفضل من جهة جنسه، من جهة وقت، من جهة زمانه، من جهة، وقد ينقلب المفضول فاضلا، فمن جهة نوع الذكر فالقرآن أفضل من التسبيح، لكن دبر الصلاة التسبيح أفضل من تلاوة القرآن. يبقى هذه قاعدة تنفع. فالمراد هنا ماذا؟ يقول مراد الطاعة وليس خصوص الصوم. فإن قلت يعني صعب عليك أن تفهم كيف أطعم فأكون كالصائم، فهو ليس مطلق الطعام، إنما الطاعم الشاكر كالطاعم الشاكر. ومن هنا لو أفطر الإنسان في السفر وهو قادر على الصيام بين قوم عندهم أن الفطر في السفر جريمة تتنافى مع يعني كيف تكون طالب علم وانت رايح القاهرة تفطر وأنت قادر وكذا، إذا أردت أن تعلم سنة كما دعا النبي في عرفة بالشراب عند العصر دعا بالشراب وشرب في عرفة صلى الله عليه وسلم، أرسلت من فضل له تشربا فشرب عند العصر، قد أمسح الخفين أفضل من الغسل عند قوم كذا. هذه فوائد نفيسة. نعم، أسأل الله أن يعلمنا وإياكم. قال باب في ليلة القدر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فقال إني أريت ليلة القدر فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. قال باب في فضل العشر الأواخر من شهر رمضان. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وأبي إسحاق الهروي وإبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن ابن عبيد بن نسطاس عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. نعم، دليل على أن الإنسان المتعبد يتحرى الأزمنة الفاضلة فيضع فيها المشروع من العبادات، كما جاء عند أحمد من حديث عائشة قالت كان النبي يخلط العشرين الأول بصلاة وصوم بصلاة ونوم فإذا أقبلت العشر أحيا الليل وأيقظ الأهل وشد المئزر. نعم، فالإنسان يكون عابدا دائما لكن يستغل مواسم الطعام وفضائل الأزمان. نعم. قال باب ما جاء في الاعتكاف. قال حدثنا هناد بن سري قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما، وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما، فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين يوما. نعم. قال باب ما جاء في من يبتدئ الاعتكاف وقضاء الاعتكاف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه فأراد أن يعتكف. قال الجمهور بأنه يدخل الاعتكاف في الصبح الحادي والعشرين، يبدأ الاعتكاف من الصبح الحادي والعشرين، والصواب أن الاعتكاف يبدأ من غروب شمس آخر يوم العشرين وهو ليلة الحادي والعشرين. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان، يعني إذا أراد أن يدخل معتكفة فدخول خباء دخول الخباء وليس بدء الاعتكاف، فإن ليلة الحادي والعشرين باتفاق هي من ليالي العشر، بل قد ورد أن النبي رأى ليلة القدر في الحادي والعشرين. نعم، فأراد الحادي والعشرين. نعم، اللي بطل لقى عبد المهلب أنه قال يجوز لا يجوز للزوج أن يسبل زوجته أو أن يفسد عليها طعم من الطعام، فابن حجر رد عليه قال هذا خلاف ظاهر الحديث والصحيح مع الجمهور أنه يجب الضرر. أي نعم، أنت صاحب ضرر، صاحب ضرر. قال فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء، فأمرت عائشة بخباء فضرب لها، وأمرت حفصة بخباء فضرب لها، فلما رأت زينب خباءهما أمرت بخباء فضرب لها، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آل بر تردن، فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال. نعم. قال باب في اعتكاف يوم أو ليلة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه كان عليه نذر ليلة في الجاهلية يعتكفها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف. نعم. قال باب في المعتكف يلزم مكانا من المسجد. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصاهي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبانا يونس أن نافع حدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك عن عيسى بن عمر بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة. لا هذا ضعيف. قال باب الاعتكاف في خيمة المسجد. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني عمارة بن غزية قال سمعت محمد بن إبراهيم عن السندي وراء أسطوانة التوبة. أسطوانة التوبة هي أسطوانة ربط بها رجل من الصحابة نفسه حتى تاب الله عليه. لواب لبابة. نعم. قال باب الاعتكاف في خيمة المسجد. قال حدثنا محمد بن الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني عمارة بن غزية قال سمعت محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير. قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس. قال باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز. قال حدثنا محمد بن روح قال أنبانا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين. يعني حاجة من بول وغائط واغتسال من جنابة لا يحصل إلا في البيت، وغير هذا لا يخرج المعتكف، لا يجوز المعتكف أن يخرج، ولو خرج من غير حاجة بطل اعتكافه إلا أن يخرج جزء منه، فإذا خرج بعض المعتكف فلا يبطل اعتكافه، لأن النبي كان يخرج رأسه لعائشة فترجله، فأن يخرج بعض البدن لا بأس به، أنت مد يدك تأخذ طعاما أو شيء، أما إذا خرج الإنسان من غير حاجة فإنه يبطل اعتكافه. قال وحدثنا أحمد العمل عمل إيه؟ عمل حكومي؟ الاعتكاف ما هو أصل؟ هو لزوم مسجد لطاعة تخلي عن الخلق، إنما يذهب إلى العمل ويأتي، إذا ما فائدة اعتكاف؟ لكن هو مأجور على الوقت الذي يجلسه في المسجد، لكن ليس هذا اعتكاف. نعم. ايه اي يعني يبتدئ من متى؟ لا هذا قول الجمهور، لكن احنا نقول المراد بنا الحديث دخول الخباء وليس بدء الاعتكاف، لكن هذا قول الجمهور. ايوة ما احنا نقول هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. نعم. طيب يبقى الخباء. هنا قال حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الهياج الخراساني قال حدثنا عباس بن عبد الرحمن عن عبد الخالق عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض. الحديث موضوع موضوع. قال باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله. لكن لو اشترط ذلك كان يكون المريض قريبا منه ويخشى قطيعته واشترط ذلك فعلى قول كثير من العلم أنه يصح ذلك. قالوا لأن الاشتراط ورد صحته في العباد. وضباعة بنت الزبير قد اشتكت لما أرادت عمرة فقال لها النبي الحجة وقال لها النبي حجي واشترطي أن محلك حيث حجزتي. فدل هذا على مشروعية الاشتراط في العبادة فقاسوا عليها الاعتكاف فلو اشترطت فلا بأس. قال باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو مجاور فأغسله وأرجله وأنا في حجرتي وأنا حائض وهو في المسجد. نعم. قال باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عمر بن عثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر عن أبيه عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن الحسين عن صفية بنت حيي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي كان عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. نعم. في فائدة قول قرأت في الحاشية في تاريخ المعساكر عن إبراهيم بن محمد كنا في مجلس ابن عيينة والشافعي حاضر حدث بهذا الحديث فقال للشافعي ابن عيينة الإمام يسأل الشافعي قال ما فقهه يا أبا عبد الله ما فقه هذا الحديث حديث صفية على رسلكما. ابن عيينة يسأل عن فقه الحديث يسأل الشافعية عن فقه الحديث ابن عيينة فقال الشافعي لو اتهم القوم النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا كفارا لكانوا بتهمتهم إياه كفار لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدب من بعده أدب من بعده فقال إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن بكم ظن سوء لا أن النبي اتهمه وهو أمين الله في أرضه. قال ابن عيينة جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله ما يجيئنا منك إلا كلام نحبه. الواحد ممكن يستحي يسأل عن ما في هذا الحديث يعني قد تقول هذا واضح هذا واضح إنما أراد ابن عيينة معنى عميقا هو يدركه الشافعي ما قال ما في هذا الحديث يوم الشافعي يقول مثلا النبي لما مر به الرجلان قال عرسكما كذا وخلاص هو ابن عيينة ابن عيينة يريد يعني هل في يا شافعي إشكال فالنبي لما قال تعالى كذا هل هم ظنوا بالنبي سوء وما حكم من يظن بالنبي سوء أليس يكونون كفار كل ما في نفس ابن عيينة من دقة في الفهم عرفها الشافعي ويدرك في فرق بين طالب علم يسأل وبين عم يسأل لما يجي ابن عيينة يسأل تريد أن تجيء تحلل له الألفاظ، هو لا يريد تحليل الألفاظ، هو يعرف معنى الألفاظ، إنما هو يريد ما دق من فهم في هذا، لأن في إشكال ألا وهو كيف هل يظن أن أحد من الأمة تهم النبي؟ لو اتهم النبي كفر، إذا ليس النبي في حاجة أن يبرئ نفسه، لأنه من اتهمه كان كافرا، صح؟ عرفت هذا معنى عميق إزاي؟ فقال الشافعي لا، المعنى هنا أن هؤلاء الذي لو اتهموا النبي لكانوا بتهمتهم كفارا، لكن النبي أراد أن يعلم من بعده أنه إذا وقع لأحدهم ذلك فليقل هذا حتى لا يظن به ظن السوء. قال ابن عيينة جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله، والله ما يأتينا منك إلا كلام نحبه. مثل ما قال ابن المبارك للفضيل لما قال لي لو كان لي دعوات مستجابة لجعلتها للسلطان، قال لما يا أبا علي؟ قال لي أنا إن كانت للسلطان نفع الله بها العبادة، وإن كانت فيه لم تتجاوزني. فقام ابن المبارك على جلالته، ابن المبارك الإمام قام فقبل بين عينيه وقال والله ما يقول هذا إلا سواك يا أبا علي. شوف تعظيم الفائدة والنفع، تعظيم الفائدة والنفع، مع أن من الذي يقول هذا؟ أئمة أعلى. أما في الفضيل إنما مدح على منهج مش على مجرد إلقاء حكم، مجرد إلقاء حكم لا، إنما مدح على منهج، يعني كيف تثبت على هذا المنهج وتستنبط وتصل إلى أنك تقول لو كان لي دعوة مستجابة؟ فإن المتبادل للإنسان لو كان له دعوة مستجابة لجعلها في من يا أخوان؟ لجعلها لنفسه، أنا من هو للسلطان؟ أنا لن أخرج على السلطان، مش هخرج على السلطان، لم أعيب السلطان، لكن لما أعطى منحة، لما أعطى منحة عظيمة يا هشام لك دعوة مستجابة، يوم هشام يفكر في السلطان. ده إنما هو بذل، لا أقول بقى نفسه مال، ده بذل أعظم، لكن ثقيل، لأنها لو كانت السلطان اللهم أكرم السلطان ولك يا هشام، إذن ما فتني شيء، لأن الله يوكل ملكا بدعوتك لأخيك، ها ولك مثل، يبقى ما فتن، يعني أن أقول اللهم كذا، أن أقول فضيل لنفسه أو أن أقول للسلطان؟ لنفسه خصته، للسلطان صارت له وللسلطان. ولربما يصلح الله عز وجل سلطانه بإخلاص دعوة الفضيل. لهذا ما قال ما يقول هذا سواك يا أبا علي، يعني مش مثلا ولا نرى الخروج على متى ما تمرنا، لا، ده كلنا تقول، لكن أن يكون لك دعوة مستجابة فجعل السلطان ما هكذا يقول كل الناس. نفس الأمر هنا، إن ابن عيينة لا يسأل عن فقه الحديث تحليل ألفاظه، إنما يريد إيه؟ يريد فك إشكاله، لهذا أعطاه الشافعي ما يريد. من هنا يكون الفرح بإيه يا أخواني؟ بالمعلومة. زي أحمد، كم فرحت الأمة بأحمد وصار إمام سنة بقوله القرآن كلام الله غير مخلوق، مع أن كلنا يقول هذا، لكن ما ترى أحدنا إمام السنة إمام السنة جماعة لما قال هذا، لأن الوقت الذي قال فيه أحمد والتبني لهذه العقيدة والجهاد من أجلها ما يكون إلا بمقام إمام في الأمة. تباتم إخواني؟ نعم. قال باب المستحاضة تعتكف. صحيح، أحسنت أحسنت. نعم، أن النبي ليس محرما للأمة إذا لو كان محرما لا يخشى عليه فيها. أحسنت. نعم. قال باب المستحاضة. نعم. قال باب ما جاء في الاعتكاف. قال حدثنا هناد بن سريع قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام 10 أيام، فلما كان العام الذي قمت. قال باب المستحاضة تعتكف. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة قال قالت عائشة اعتكفت مع رسول اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعت تحتها الطسر. فدل هذا على أن المستحاضة حكم الطاهرات. نعم. قال باب في ثواب الاعتكاف. قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا محمد بن أمية قال حدثنا عيسى بن موسى البخاري عن عبيدة العمي عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. الحديث ضعيف. نعم. قال باب في من قام ليلتي العيد. قال حدثنا أبو أحمد المرار بن حموية قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن وليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلتي العيد محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. نعم. حكم عليه بالواضح ولم يثبت أن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بعض الليالي دون بعض بالقيام ولا نهى عن ليلة بعينها في القيام. قاعدة يا أخوان لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خص ليلة بفضيلة قيام ولا نهى عن ليلة بعينها عن القيام. وما ثبت في ليلة النصف من أحاديث حكم عليها بعض أهل العلم بأنها حسنة هذا فقط في فضيلة هذه الليلة لا خصوصها. لا خصوصها غاية ما في هذه الأحاديث لو أنها أفادت حكما بالحسن وإلا كثير من أهل العلم ضعف الأحاديث في هذا لكن بمجموعها قال بعض أهل العلم تفيد الحسن. لكن على هذا يكون هذه الليلة فيها فضل زائد ليس أنها تخص بقيام دون غيرها ولا أن النبي نهى عن ليلة. ولهذا قول الجماهير أنه يكره قيام ليلة المزدلفة ليلة الحج هذا لا دليل عليه. هذا لا دليل عليه إلا ما ورد من حديث جابر أنه قال نام النبي حتى أصبح وليس في هذا نفي للقيام لأن جابر إنما حكى ما رأى أنه لم أنه نام حتى أصبح حكى ما رأى فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان مستيقظا في الليل ولم يرى ذلك جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ولم يأتي نص على أن هذه الليلة لا تقام وقد قامها الصحابة ومنهم أسماء رضي الله عنها لما قامت حتى قامت ساعة ثم قالت لغلامها هل غاب القمر قال لا ثم قامت ساعة فقالت هل غاب القمر قال نعم قالت فلنرحل. والصحابة أدرى وأعلم بفقه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن نكون قد فرغنا من كتاب الصيام ولله الحمد.